الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون أي خاسر ومضيع ومفوت ونادم على التفريط في هذه النعم، ثم قال: مغبون فيهما كثير من الناس. إذن القليل هو الذي ليس مغبونا، وهم أهل اغتنام هذه النعم الموفقون، جعلنا الله منهم، الذين يعرفون قيمة الحياة وعظم الآخرة ويزهدون في الدنيا ويجعلونها مطية لنيل الدرجات العالية في تلكم الجنة العظيمة. فهؤلاء قليل، وكثير من الناس مغبون في هاتين النعمتين. وإذا كان كثير من الناس وليس القليل مغبون وخاسر لنعمة الصحة ولنعمة الفراغ، فإن المسلم عليه أن يحذر أن يغتر بهؤلاء الناس. لا يقول كل الناس على كذا، كل الناس يفعلون كذا، ما وجدت إلا أنا، الناس كلهم يسوون كذا وكذا. لا، هذا مو صحيح، لأن أكثر الناس ليس علامة الصواب، بل تجد النصوص في القرآن تذم أكثر الناس وأنهم ليسوا على خير، كما قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبحان الله، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون. إذن لا عليك من هؤلاء، ولو كانوا كل أهل القرية أو كل أهل البلد أو كل قبيلتك أو كل أهل الحي أو كل من تعرف، لا تغتر بالكثرة. وقال هنا في هذا الحديث: مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن على المسلم أن يغتنم هذه النعم حتى لا يكون مغبونا، وإنما ليحرص أن يكون مغبوطا بالطاء، المغبوط المحسود، المغبون الذي خسر وضيع وفوت ويندم. ولكن هذا الندم لا ينفع. ولذلك يا إخواننا في الله، أوصيكم باغتنام هذه النعم التي نعيشها اليوم، ما يحتاج أن نتحدث عنها، ما منا من أحد إلا ومترفه بها ومتنعم بها ومستمتع بها وحصلها ووجدها. وأعظمها على الإطلاق نعمة هذا الدين العظيم. هل قدرنا للإسلام قدره؟ هل قدرنا لهذا الدين قدره؟ أم أعطيناه ظهرنا وتساهلنا وقلنا: الله غفور رحيم، ولم نتذكر أنه شديد العقاب، وأقبلنا على أمورنا الدنيوية، أكثر تفكيرنا في الدنيا وأقوالنا في الدنيا وجهدنا في الدنيا، ولم نعمل للآخرة، ولم نتمسك بهذا الدين كما ينبغي. فلنحذر يا إخواننا في الله. ومما ينبغي أن ننتبه له أن هذه النعم تستغل بأمر عظيم، وهو الفقه في دين الله عز وجل. فلنتفقه في دين الله. كلنا عندنا من الجهل، وأنا معكم في هذا، عندنا معلومات قليلة، إن كان عندنا علم، وعندنا مجهولات في الدين أكثر مما نعلم، والذي نعلمه أو قد تعلمناه في السابق يمكن بعضنا الآن نسيه. هل تصدق أن عبدا مسلما ربما جاوز 50 ولا زال يخطئ في صلاته؟ ما شاء الله، صلاتك ما تعرفها؟ ما تعرف الصلاة الصحيحة؟ تعديت 50 وصلت 60 ولا زال في أخطاء في صلاتك؟ يا سبحان الله. الوضوء والطهارة، الغسل من الجنابة، نعم، في ناس تجهل ولا يحرص أن يرفع الجهل عن نفسه، وقد يكون هناك أخطاء فادحة فيما هو أعظم من الصلاة، وهو التوحيد والعقيدة، الإيمان الذي ما خلقنا إلا لأجله. فلنحرص على قضية العلم الشرعي. ليش ما نحضر المحاضرات؟ لماذا لا نسأل أهل العلم؟ لماذا لا نستمع في سياراتنا وفي دروبنا الطويلة للمحاضرات والدروس وهذا الخير؟ لماذا؟ يقول عز وجل: وقل رب زدني علما. ليس لهذه الآية نظير، افتح القرآن من أول إلى آخره ما تجد لهذه الآية نظير أبدا. ما فيه ربي زدني إلا علما، ما في زدني عمرا ولا زدني مالا ولا زدني حلالا ولا زدني أولادا ولا ما في إلا هالشيء الوحيد هذا. وقل ربي زدني علما، لأنك إذا تعلمت عرفت عملت طلعت فوق في الحسنات العالية والدرجات الكبيرة وصرت أقرب إلى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء الشريعة. تتعرف على أسماء الله عز وجل، كم تعرف من أسماء الله؟ كم تعرف من أسماء الله عز وجل؟ وكم تعرف من مدلولات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ وهل أنت تعرفها وتدعو الله بها؟ وهل أنت تعظم الله إذا عرفت أسماءه وصفاته عز وجل وجلاله وما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى وحكمه؟ هل نعرف هذه الأشياء؟ هل نعرف مسائل التوحيد والعقيدة الإسلامية الصحيحة؟ بعض الناس يظن أن الصح في العقيدة أن يكون على مذهب التشيع أو التصوف، وأن يكون على هذه الطرق البدعية وينشأ عليها ويموت عليها، ويظن أن من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحتفل بمولده ويعظم هذه البدع، وللأسف أنه يمشي في ضلال. ليس هذا هو الإسلام، ليس هذا هو التوحيد. فلنتعظ إخواننا في الله بمن نفقدهم، بمن نصلي عليهم ونودعهم، ونغتنم هذه النعم فيما يقرب إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. شوف الاجتماع الطيب، الله أكبر، لا دنيا لا بيع لا شراء، لا هذه أشياء في المساجد محرمة. لو جاء واحد الآن وباع واشترى في المسجد هذا حرام. فالإنسان إذا دخل المسجد تهيأ لعبادات، كيف إذا جمع في المسجد بين العبادات وبين هذا الخير العظيم، تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كم يحصل له من الخير؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلو قيل لأحدنا إن فلان ابن فلان الرئيس ولا الأمير ولا الوزير ولا إلى آخره يسميك ويمدحك في مجلسه وهو إلى آخره، تجد هذا الإنسان يرتفع رأسه فوق يقول: فلان سماني الملك الرئيس الأمير الوزير العظيم هذا، فكيف إذا كان ملك الملوك عز وجل هو الذي يذكرك هو الذي يسميك؟ يا سبحان الله، فضل عظيم والله، اصطفاء من الله. هؤلاء هم الأكياس، استغلوا نعمة الصحة والفراغ في العلو والسمو في دين الله سبحانه وتعالى، واختاروا أحسن شيء. إذا أردت أن تعرف إيش أحسن شيء من هذه الأعمال الصالحة، أحسن ما يكون الفقه في الدين. لماذا؟ لأن منفعتها أكبر. عندما يتفقه الإنسان في الدين ماذا يصنع؟ يعمل، وعندما يعمل ينشر الخير، يأمر، ينهى، يربي أجيال على الخير، يعني نفع متعدي ما ينقطع أبدا. وإلى يومنا هذا العلم الشرعي الموجود عند أهله فقد أخذوه من أشياخ، والأشياخ أخذوه من أشياخ، وهكذا سلسلة ذهبية حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف، هذا هو الفضل. ثم قال أيضا: ونزلت عليهم السكينة. السكينة يعني الطمأنينة، الطمأنينة، الراحة، السعادة. حتى لو حصل على الإنسان مصيبة، إذا كان من أهل الفقه في الدين فإن عليه السكينة، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، مات فلان، مات حبيبنا، مات أخونا، مات صاحبنا، ماتت أمنا، مات أبونا، حزن، ألم، ولكن السكينة تغشى هؤلاء. لماذا؟ لما فضلهم الله به من العلم الشرعي الموجود في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك أيضا في سائر حياتهم، في وقت تعلمهم، في وقت جلوسهم، في وقت قعودهم في هذه المساجد، عليهم السكينة، سكينة الإيمان والتوحيد واليقين وتسليم الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والشغف بمزيد من المكنوز الذي لا يعلمونه في هذا الدين العظيم، فيحرصون على الفائدة أحرص من حرص أهل الدنيا على الدينار والدرهم. الذي يحرص على المال ويدقق في المال، هذولا يحرصون على الفائدة في الدين أعظم من حرص أهل الدنيا على دنياهم، لأنهم وفقوا في هذا، في الفقه في الدين وتعلم أحكام الشريعة. قال: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فضائل عظيمة. ما دام عند الإنسان فراغ، ما دام عند الإنسان صحة، ما دام عند الإنسان قدرة، ما دام هيأ الله أجواء آمنة ونعم وافرة وخيرات ومساجد ومشايخ وهو إلى آخره، لماذا لا تستغل هذه النعم فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تضيع هذه النعم على كثير من الناس سدى لا يتعلمون دينهم ولا يتوبون إلى ربهم ولا ينشرون خيرا ولا يساعدون على خير، وإنما في شهوات وفي ملذات وفي معاصي وتقصير؟ لا يا أخي الكريم، احرص أن تكون مغبوطا لا أن تكون مغبونا، واعلم وفقك الله، واعلم واعلم أن ما عندك من العلم بالإسلام يهد لا شيء مما تجهله من الإسلام. الإسلام باقي فيه أعمال كثيرة كثير من الناس لا يعلمها، وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة الخطأ في الصلاة والخطأ في الطهارة والخطأ في العقيدة، هذا إيش معنى؟ ما معنى هذا؟ وقد رأيت إنسانا في السبعين، هل الإنسان هذا يرفع يديه عندما يريد أن يسجد، يرفع يديه للسجود ولا رفع لليدين عند السجود؟ ولكن هل من المعقول أن يكون الإنسان على هذا الخطأ وقد وصل إلى سن السبعين؟ أين تعلم الدين؟ أين الدعاة؟ أين أهل العلم؟ أين الخطباء؟ أين المجتمع الإسلامي المتناصح والعصري؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني سنين طويلة يصلي بجواره ويراه أناس ما في تواصي بالحق، ما في تناصح، ما في تذاكر، ما في أمر بالمعروف، ما في نهي عن منكر. فلا يزال الإنسان في هبوط ما دام لم يأتي بهذه الأركان الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإخواننا في الله، علينا المبادرة. بارك الله فيكم. قبل الرحيل إلى الدار الآخرة، وسوف نرحل يوم من الأيام، فلننظر بما نرحل. قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ما رد إلى الله سبحانه وتعالى؟ تروح يمين ولا تعيش ما شئت ولا تأكل ما شئت، ما ردك إلى ربك عز وجل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ماذا أعددنا لهذا؟ نلهث وراء الدنيا، نلهث ونضيع كثيرا من الأمور الطيبة من حلق العلم والفقه في الدين ومحاسبة النفس وكثرة العبادة وكثرة الذكر وكثرة الأعمال الصالحة الأخرى وغيرها. أبواب الخير مشرعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فما دام أن الواحد يسابق في أمور دنياه فالمسابقة في أمور الآخرة أولى. الآن يصير وضعنا المزري هذا، صلاة الفجر تكاد يعني المساجد تخلو من المصلين، وعندما يأتي وقت المدارس وإذا بالسيل الهادر والزحام، وين هذا عن صلاة الفجر؟ أين صلاة الفجر؟ عباد الله، أين صلاة الفجر؟ أين تقوانا لله عز وجل؟ ما هذا الاستهتار بدين الله؟ ما هذا يعني اللامبالاة بشرع ربنا؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون ربنا ويقدرونه حق قدره، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا للاستعداد للقائك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.